ومثله مثل هذا قول اللهم صلي على فلان، مثل هذا الأصل اللهم صلي على فلان أنه حق، هذا حق لكل مؤمن، لأن الله جل وعلا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومعنى الصلاة من الله جل وعلا لعبادة الثناء عليه، إذا تحققوا بوصف الإيمان فإن الله يثني عليهم بذلك. لكن من يستحق الثناء المطلق وخص بذلك دائما وفي كل مقام هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ونحو ذلك. أما غيره عليه الصلاة والسلام فالدعاء له بالصلاة عليه لا بأس به، لكن لا يكون شعارا وخاصا وخصوصية له. لهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بزكاة مالهم أو بصدقة مالهم صلى عليهم، امتثالا لقول الله تعالى وصل عليه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. امتثله عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أتاه قوم بصدقة مالهم قال اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل فلان. قال ابن أبي أوفى فلما أتيته بصدقة قومي قال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا بحيث لا يكون شعارا، فإذا قلنا مثلا اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على علي صلى الله عليه، أحمد صلى الله عليه، عمر بن عبد العزيز صلى الله عليه مرة قالت ونحو ذلك فلا بأس، لكن أن تكرر أو يكون شعارا مقصودا فهذا ليس سائغا لمخالفته التخصيص الوارد في النصوص ولمخالفته أيضا عمل السلف. نعم، إذا كان معك غيرك لا الوحدة يدعو بالتخصيص